السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، فهذه إن شاء الله تعالى حلقة جديدة من هذه الحلقات الطيبات المباركات في خضم هذه الأيام العصيبة التي تمر بها الجزائر الحبيبة، بل التي يمر بها العالم بأسره. وقد أسمينا هذه الحلقات بتوفيق من رب الأرض والسماوات نصيحة في قلب المحنة، وهذه إن شاء الله تعالى هي النصيحة الرابعة. أريد إن شاء الله تبارك وتعالى أن أواصل معكم ومعكنا الحديث الذي قد أتينا على بعضه في الحصة الماضية بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. الحديث إن شاء الله عز وجل قد حفظتموه جميعا، وما أعظمه من حديث لا بد أن نحفظه، ولا بد أن نفهمه، ولا بد أن نتشبث به، ولا بد أن نعمل به في حياتنا كلها. الحديث هو حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يوم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من نجاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. فما أعظمها من كلمات، ما أجلها من عبارات، ما أشرفها من توجيهات، إنها توجيهات نبينا صلوات الله وسلامه عليه، الذي زكى الله عز وجل كلماته فقال: وما ينطق إن هو إلا وحي يوحى. قلت في الحصة الماضية كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بهذه الكلمات الطيبات المباركات في مثل هذه اللحظات وفي مثل هذه الأيام والأوقات التي نعيشها أيها الناس. ما أعظم أن نأخذ بهذا الحديث خاصة في أيام المحن. إذن سأل رضي الله عنه عن النجاة، وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أهم ما يهمهم رضي الله عنهم أرضاهم النجاة في الدنيا والنجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن قال: من نجاة؟ فذكره صلى الله عليه وسلم وذكر الأمة كلها بهذه الأمور الثلاثة: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. إذن لنراجع: أمسك عليك لسانك، قلنا في إمساك اللسان والأمر بحفظ اللسان نصوص في كتاب الرحيم الرحمن وفي سنة سيد بني الإنسان صلوات الله وسلامه عليه، ذكرنا جملة من هذه النصوص المباركة. يكفي أن الإنسان يتذكر دائما وأبدا أن هذا اللسان، نعم، هو نعمة من الرحيم الرحمن، لكن قد تتحول النعمة إلى نقمة. إذا الإنسان ما عرف كيف يتصرف مع هذا اللسان، مع هذه الجارحة، مع هذه النعمة، ربما تحولت النعمة إلى نقمة، والله المستعان. وكنا ذكرنا أدلة على هذا يحفظكم الله. إذن لنتذكر دائما وأبدا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن قضية كبيرة، قضية إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن هكذا قلنا القاعدة: قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، وإلا فستندم. هذه القاعدة بارك الله فيكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا واحد الحديث مختصر، حديث عظيم جدا، قال فيه عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا. إذن لازم نعرف باللي هذا اللسان هذا كما قلنا احنا يا سبع عقور لا ينبغي أن يتفلت. إذا تفلت منا إنه سيفعل فينا الأفاعيل، والله المستعان. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في قعر جهنم 70 خريفا. ذكرنا أيضا أنفسنا وذكرناكم وذكرنا كنا بارك الله فيكم وفي كنا بأن القلم أحد اللسانين. أيضا مش يقول الإنسان كلام برك ونكتب واش نحب، أبدا. وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقى الدهر كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فالله الله، كل حاجة نجو نكتبوها نطلع ونهبط ونفكر ونبدئ ونعيد، هذه فيها مصلحة ولا فيهاش مصلحة؟ فيها مصلحة مليحة، فيها أجر عند الله تبارك وتعالى، نعليش نكتبها محتسبا الأجر والثواب عند الملك الوهاب. إذا شفت لا ما فيهاش الخير نتركها مهما كانت، إذا شفت بين ممكن فيها الخير ممكن فيها الشر، وش قلنا؟ السلامة لا يعدلها شيء. إذن هكذا نمشي إن شاء الله ننجح بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن حاجة الأولى: أمسك عليك لسانك. 2، قلنا أمسك لك لسانك وما يقوم مقام اللسان من كتابة ونحوها. ثانيا وليسعك بيتك، المسكن تاعك لا بد أن يكون واسعا في صدرك، تحس بلي ربي كرمني الحمد لله، ربي استرني في هذا المسكن. يا أخي يا أخي بكري وش يقولوا لنا إحنا الوالدين، وش يقولوا؟ ربي يحفظهم وربي يرحم الأموات تاعهم، يقول لك دارك تستر عارك. وصح المسكن هذا شحال يستر من العيوب، شحال يستر من الآفات بفضل رب الأرض والسماوات. وذكرنا بلي الإنسان هذه اليمات اللي رانا فيها مع هذه المحلة رانا فيها كثير منا، صح تسمع أنت في بعض البلدان قال لك حوادث طلاق كثرت في هذه الأيام، هذا أمر معقول، كاين ناس مش موفين يقعدوا، ما عندهمش حوار بيناتهم، ما عندهمش كونتاكت بيناتهم كاع، دوك اضطروا إلى مثل هذا. احنا ممكن في بلاد تاعنا قد يكون شيء من هذا وللأسف، لكن احنا نقول بالعكس، الإنسان المؤمن لابد أن ينظر من زاوية طيبة، لابد أن ينظر نظرة إيجابية إلى هذه القضية، لأن الإنسان احنا واش تقول لي؟ تقول لي علاش ما ديرش كذا؟ نقول لك والله غير ما كاش الوقت، علاش ما ديرش كذا؟ والله غير الوقت، وعلاش كذا؟ والله غير الوقت، ورانا نجري أمور الدنيا، نجري أمور الدنيا سبحان الله العظيم، إنسان يغفل على مصالح تاعه، إنسان يغفل على أهل تاعه، إنسان يغفل على أولاده، يغفل على بناته، يغفل على أشياء كثيرة جدا، وكاش واحد كما يقولوا أيضا الوالدين تاعنا استدلوا بهم هنا، كما يقول لك، يقول لك كاش واحد تعرفه مات وكمل شغله، ما تكمل شغلك، الدنيا تقعد غير تجي موراها ما تحباش، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا واش رانا حابين احنا؟ جري جري جري جري، ما كاش الوقت ما كاش الوقت ما كاش الوقت، حتى كان إنا لله وإنا إليه راجعون. لا لا لا لا أبدا، هذه فرصة عظيمة جدا. إذا الفرصة ثمينة لنا معاشر الأكارم، لما قعدنا في البيوت تاعنا متفرغين في الغالب، متفرغين في الغالب، لكن ذكروا مليح واش قلنا احنا البارح؟ قلنا هذه فرصة لنصحح أو لنصلح ما بيننا وبين خالقنا سبحانه وتعالى، ولنصلح ما بيننا وبين أنفسنا، ولنصلح ما بيننا وبين أهلنا، وهذا شيء مهم جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام وش قال؟ إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك يعني لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. بمثل هذا تكلم النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا الإنسان لازم يكون عنده ميزان صحيح، ما يغلبش جانب على جوانب كثيرة أخرى، لا لا، حاول يوازن، يحاول يوازن. فالعبادة الحمد لله فرصة باش الإنسان يصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى، فرصة لنصلح ما بيننا وبين أنفسنا، وفرصة لنصلح ما بيننا وبين أهالينا. من الأمور اللي تزيد تخلي هذا الوضع صعبا بعض الشيء، أنه هذه العطلة، هذه المحنة هذه جتنا في العطلة، وكثير من الأسر ينتظروا العطلة والإجازة هذه بفارغ الصبر، يعني هي الفرصة لباش يخرجوا ويتنفسوا بها ويروحوا على أنفسهم إلى آخره، فحدث ما حدث مما قدره المولى وقضاه سبحانه وتعالى. لكن احنا شو نقوله؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نقول الخير كله فيما يختاره الله عز وجل لنا. والله احنا نختار احيانا لانفسنا اشياء، لكن والله ما كاين كيما الاشياء اللي اختارها ربي تبارك وتعالى. اذا هذا الشيء كاع اللي رانا فيه فيه خير كبير بفضل اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. اذا نحاولوا كيفاش ان شاء الله نستغل الوقت تاعنا على احسن ما يرام باذن الله، نديروا برنامجا لهذه الايام، ما نعرفوش المده هذه راح تطول ما راحش طول، الله تعالى اعلم. الله عز وجل ان يرفع عنا الوباء والبلاء، انه ولي ذلك والقادر عليه، لكن مش عارفين ممكن نطول المده، نديروا برنامجا لانفسنا ولاهل بيتنا ما شاء الله، برنامج يكون متنوعا، برنامج فيه شويه ترفيه للاولاد، فيه مسابقات فكرية، مسابقات علمية حاجة مليحة، فيه جلسات حوارية بين مختلف أفراد الأسرة، نتشاوروا نتناصحوا نتذاكروا إلى آخره، فيه مثلا دراسة الأولاد، لأنه كثير من أولادنا مساكن ما تغفلوش، هم يظنوا بالإخلاص العام، نشوفها في أولادنا يظنوا بالإخلاص العام، فإحنا ما نغفلوش على هذا الشيء. ممكن يعني ممكن دخول المدرسة الفصل الثالث يكون في وقته، ممكن الله أعلم، فاحنا فرصة باش نتدارك بعض النقائص اللي راهي في ولادنا في القراية تاعهم مثلا، واحد فينا يعاون الآخر، الأولاد قاعدين مجتمعين الحمد لله اللي يعرف حاجة يوريها الآخر، وهكذا نتعاونوا أن نحفظوا شوية قرآن، مثلا نحددوا صورة معينة، إذا كان الأولاد تاعنا راهم يمشيوا في مدرسة قرآنية ولا يمشيوا ببرنامج معين الحمد لله نمشيوا في البرنامج، إذا ما كانش عندهم برنامج على الأقل فرصة لنا اللي ماناش حافظين نحفظوا، قال تفهموا مع أهل البيت، هيا نديروا مسابقة مثلا في حفظ سورة ياسين، في حفظ سورة الكهف، في حفظ سورة الرحمن، خير سورة من الصور لنقدر نحفظها بإذن الله، نتوكل الله ونتنافس على هذا الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهكذا يكون البرنامج ثريا متنوعا، في شوية رياضة، في كذا في كذا، فإن شاء الله بإذن الله جزء الأيام طيبة جدا، لأنه من غفلوش الفراغ هذا نعمة من الله، لكن قد يتحول أيضا إلى نقمة. وقت كنا نبكي عليه الآن وجل الوقت، تعرفوا كما قال القائل: لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ شوف مفسدة، لكن الأصل فيه ماذا؟ الأصل في الفراغ أنه نعمة. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني كثير من الناس خسروا هاتين النعمتين، مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، فالله الله في الصحة، والله الله أيضا في الفراغ، في خاصة في هذه الأيام، يحفظكم الله. نعود ونرجع. إذن وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمسك عليك لسانك. 2 وليسعك بيتك. 3 وابكي على خطيئتك. الله أكبر، وابكي على خطيئتك. الإنسان لما يقعد ويبكي على الذنوب تاعه ويبكي على خطاياه، ومعنى ذلك أن هذه خطوة من أجل ماذا؟ من أجل توبة صادقة، من أجل توبة نصوح، تمحو عنا إن شاء الله تعالى ما قد مضى من الذنوب، من المعاصي، من أنواع الغفلة بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وابكي على خطيئتك، لازم تترك ما لا يعنيك، ولا احنا نهار كامل نتبعوا في اشياء لا تعنينا، مستحيل نبكي على الخطايا تاعنا، بل مستحيل نعرفوا بلي عندنا خطايا ونعرفوا شيء الخطايا تاعنا وندرك اخطائنا وعيوبنا ونقائصنا. مشكل كبير هذا، مشكل كبير. مليح الانسان يحمى نفسه ويحسبها لله تبارك وتعالى، مليح دائما الانسان يزدري هذه النفس التي بين جنبيه. الانسان يتعلم كي ينظر في امور الدنيا، ينظر الى من هو اسفل منه، باش ما يقعدش ينافس على الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الأهل والمال فلينظر إلى من هو أسفل منه، فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. كي نشوف لي تحتي ولا عندي مرض ولا زوج، كاين عندهم 10 أمراض، كاين اللي ممكن يتحركوا من الأماكن تاعهم، صح ولا لا؟ كاين ناس هم مبتلون الآن بهذا الفيروس هذا، ربي عافينا جميعا وربي يشفي مرضانا ويرحم موتانا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. إذا كان أنا عندي ناقص شوية المال، كاين ناس ما عندوش واش ياكل، ما عندوش واش ياكل الأهل تاعو. إذا كان المسكن تاعي شوية ضيق، كاين ناس راهم مرميين في الشارع في البرد مع الأهل تاعهم في الكرطون. لازم نشوفوا هكذا، دائما نشوف لي تحتك باش تحمد الله تبارك وتعالى نعمه. والعكس بالنسبة لأمور الآخرة، أمور الدين، شوف لي فوقك، شوف لي فوقك، باش تبقى دائما تترقى في مدارج الكمال، تحب تلحقهم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هكذا نكون، وهكذا كان صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن احنا للأسف في كثير من الأحيان نقلب القضية، دنيا منافسة، عشان عنده كده، عشان عنده كده، وعشان ما لاش هدي عندها كده وانا ما عنديش، شيطان يلعب بينا. في أمور الدين تقول يا ودي الناس ما شاء الله كذا كذا، يقولك على شاك تشوفني نحرق جوامع سمارة ولباس به، قضية الدين موش يحرق جوامع سمارة ولباس. وهذه غفلة، هذه غفلة، وهذه من ألاعيب الشيطان ومن نزاغاته ومن نزاغات الشيطان الرجيم. إذا لازم نفهموا هذه القضية مليح، ننظر نفسي دايما ونزداري النفس التاعي ونحتقر الأعمال التاعي كما كان الأولون يفعلون. سبحان الله العظيم، كما يقول ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شكون؟ صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، خير الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد منهم يخشى على نفسه النفاق. الله أكبر، كان يخاف النفاق على نفسه. مش غريب، عمر بن الخطاب الفاروق المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتبع حذيفة بن يمان، يقول له: أذك ناشدتك الله، أذكرني رسول الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم علم حذيفة بن يمان ذكر له أسماء المنافقين واستكتمه السر، قال له: بيني وبينك هي أسماء المنافقين. يروح له الفاروق عمر رضي الله عنه يقول له: أذكرني رسول الله؟ راني معاهم يحثوا دايما أقام احتوين. قال له: لا، ولن أزكي أحدا غيرك. خلاص غير ثاني نقول لك: ولن أزكي أحدا غيرك. الفاروق عمر رضي الله عنه وكي يقول هكذا شيء باش يتفاخر ولا يظهر التواضع في غير محله، حاشا وكلا، حاشا وكلا. الفاروق عمر وش كان يقول؟ لو نادى مناد: يا أهل الأرض كلكم إلى الجنة إلا رجلا واحدا لأشفقت أن أكون أنا هو. سبحان الله العظيم، شحال كاين من الكفار من المشركين من المنافقين من من من من أعداء الدين من الظلمة هذه الدنيا. قال بصح لو كان ينادي مناد ويقول كلكم إلى الجنة كاين واحد برك يدخل للنار نخاف نكون أنايا. هكذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سبحان الله العظيم. الإمام مالك رحمه الله عنده كلمة عظيمة جدا يقول لا أعلم أحدا أحفظها بارك الله فيكم لا أعلم أحدا اشتغل بعيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن عيوب نفسه. كاش واحد يشتغل بعيوب الناس فلان دار فلان دار فلان ما دارش إلى آخره إلا من غفلة. كي نغفل العيوب تاعي نتبع العيوب تاع الناس. سبحان الله العظيم. كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. سبحان الله العظيم. قذاة صغيرة يشوفها كما يقولوا في المثل تاعنا أيضا الجمل اللي يقول لك ما يشوف شعرورته يشوف عليه صاحبه. احنا هكذا يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع وينسى الجذع في عينه والله تعالى المستعان. إذن مش قال مالك رضي الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة لا أعلم أحدا اشتغل بعيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن عيوب نفسه. خلينا نعود ونرجع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ريح وحدك ابكي على الذنوب تاعك ابكي على العيوب تاعك فكر واش درت بينك وبين الله تبارك وتعالى. فكر في النعم تاع ربي عز وجل التي هي نازلة إليك آناء الليل وأطراف النهار وفكر في الذنوب والمعاصي والعيوب والخلوات الفاسدة التي هي صاعدة إلى الله تبارك وتعالى أيضا آناء الليل وأطراف النهار إلا من رحم الله. صلى الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يتوب علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. إذن أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أنا كنت نظن باللي حسب بعض الرزنامات باللي أول شعبان هو يوم الخميس غدا إن شاء الله يعني أول يوم من شعبان والله أعلم الله الذي يظهر ممكن كان اليوم أول شعبان مهما يكون من أمر اليوم أول شعبان ولا غدا إن شاء الله أول شعبان. المهم غدا إن شاء الله يوم خميس ويسن فيه الصيام وحنا رانا في بيوتنا وهذا من بين أعمال الإنسان مليح يستغلها في هذه الأيام اللي هو متفرغ في البيت تاعو الحمد لله ويقدر وهو مرتاح ماهوش يتعب بزاف يتوكل على الله عز وجل يبدأ يصوم غدا إن شاء الله يوم خميس ثم راح يوافق إن شاء الله عز وجل إما اليوم الأول وإما اليوم الثاني من شهر شعبان. وتعرفوا بأن عائشة أمنا رضي الله عنها وش تقول تقول كان صلى الله عليه وسلم ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم في شهر كما يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها. أسامة بن زيد عليه رضوان الله تعالى سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله سأله يعني عن صيام شعبان لم أرك تصوم في شهر كما تصوم في شعبان وش قال النبي صلى الله عليه وسلم علاش السر نراه قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نعمة كبيرة جدا. إذن شهر شعبان هو الشهر بين شهور السنة الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى رب العباد سبحانه وتعالى. هذا من جهة. من جهة ثانية شهر غفلة كما قلنا بصدق وكما قلنا من قبل هذا لما كان الناس يعدون ويحسبون بالأشهر القمرية ومع ذلك قالوا هذا شهر يغفل الناس عنه يعظمون قبله رجبا ويعظمون بعده رمضان لكنهم يغفلون شهر شعبان. إذن في بكري كان شهر غفلة واليوم كيفاش ما نش نحسبه كما كان يحسبوهما من جهة ما عدناش الإيمان اللي عندهما من جهة ومن جهة ثالثة ما عاد اللي احنا نرى فيها نصبح الليل وإحنا نذكر كورونا كورونا كورونا كورونا كفرنا نسينا رب كورونا سبحانه وتعالى الخالق الواحد القهار تبارك وتعالى ما نش نذكروه يا عباد الله ما نش نذكروه ذكرى الكثير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن أقول شهر شعبان هذا فرصة باش نكفروا من الصيام ربي يحفظكم نكفروا من الصيام ونكفروا من الأعمال الصالحة ماشي غير الصيام أعمال صالحة نكفروا. شهر شعبان شهر طيب ومبارك أيضا شهر من أعظم الشهور. المرة الجاية إن شاء الله إذا يسر ربي عز وجل راح نتكلم عن أعمال أخرى تتعلق بهذا الشهر الفضيل الطيب المبارك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وأسأل ربي تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته السنية العلى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يرفع هذا البلاء وأن يرفع هذا الداء والوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، يعطيكم الصحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.